التنظيم وطرف الحكومة التي تواجه يقول ما هو وضع من مات منهم اسمه وهؤلاء كل المخلصين في مرام ان بعضهم الى اسال بعض انا اكتب ولا يكتب من وراءها اشباع الموريد عن طريق الاسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.